الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، ثواب الطواف بالبيت واستلام الركنين أي الركن اليماني والحجر الأسود. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف حول البيت صلاة إلا أنكم تتكلمون فيه، فمن تكلم فيه فلا يتكلم إلا بخير. وعن عبد الله بن عبيد بن عمير أنه سمع أباه يقول لابن عمر رضي الله عنهما: ما لي لا أراك تستلم إلا هذين الركنين، الحجر الأسود والركن اليماني. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن استلامهما يحط الخطايا. قال: وسمعته يقول: من طاف أسبوعا يحصيه، أي طاف سبعة أشواط فأتمهم وأكملهم، وصلى ركعتين أي خلف مقام إبراهيم، كان كعدل رقبة أي مثل اعتاق رقبة في الثواب. قال: وسمعته يقول: ما رفع رجل قدما ولا وضعها إلا كتب له عشر حسنات وحط عنه عشر سيئات ورفع له عشر درجات. رواه أحمد والترمذي، إلا أنه قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن مسحهما يعني الركن اليماني والحجر الأسود كفارة للخطايا. وسمعته يقول: لا يضع قدما ولا يرفع أخرى إلا حط الله عنه بها خطيئة وكتب له بها حسنة. ورواه ابن خزيمة، إلا أنه قال: إن أفعل فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مسحهما أي المسح على الركنين يحط الخطايا، أي يمحو الله بها الذنوب. والمراد غفران صغائر الذنوب لا الكبائر، لأن الكبائر لا بد لها من التوبة. وسمعته يقول: من طاف بالبيت لم يرفع قدما ولم يضع قدما إلا كتب الله له حسنة ويحط عنه خطيئة وكتب له درجة. وسمعته يقول: من أحصى أسبوعا أي طاف بالبيت سبعة أشواط كان كعتق رقبة. وعن عبد الله بن عمر أيضا قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من طاف بالبيت أي سبعة أشواط وصلى ركعتين أي خلف مقام إبراهيم كان كعتق رقبة. وعن محمد بن المنكدر عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من طاف بالبيت أسبوعا أي سبعة أشواط لا يلغو فيه كان كعدل رقبة يعتقها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحجر أي الحجر الأسود: والله لا يبعثه الله يوم القيامة له عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق، أي يكون استلامه اتباعا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس تعظيما للحجر. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحجر الأسود ياقوتة بيضاء من يواقيت الجنة، وإنما سودته خطايا المشركين، يبعث يوم القيامة مثل أحد يشهد لمن استلمه وقبله من أهل الدنيا. رواه ابن خزيمة ورواه الترمذي مختصرا قال: نزل الحجر الأسود من الجنة وهو أشد بياضا من اللبن، فسودته خطايا بني آدم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسند ظهره إلى الكعبة يقول: الركن أي الحجر الأسود، والمقام أي مقام إبراهيم عليه السلام، وهو الحجر الذي وقف إبراهيم عليه السلام عليه عند قيامه ببناء البيت وبه آثار أقدامه. الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، والياقوت نوع من الأحجار الكريمة. الركن والمقام ياقوتتان من يواقيت الجنة، ولولا أن الله طمس نورهما أي أذهبه وأطفاه لأضاءتا ما بين المشرق والمغرب، أي أضاءتا جميع الأرض. رواه الترمذي وابن حبان والبيهقي ولفظه في إحدى رواياته: إن الركن والمقام من ياقوت الجنة، ولولا ما مسه من خطايا بني آدم لأضاء ما بين المشرق والمغرب، وما مسهما من ذي سقم إلا شفي.